بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، ومن ثم تعرض المصنف قدس الله تربته الطاهرة إلى مسألة أخذ الأجرة على المستحبات، وأخذ الأجرة على المحرمات، وأخذ الأجرة على المكروهات والمباحات. وبهذا يكون قد تم المطلب، وتعرض أيضا إلى مجموعة من الفروع المتركبة، سواء على أخذ الأجرة على المستحبات كأخذ الأجرة على الأذان إذا كان للإعلام، وأخذ الأجرة على الإمامة في مسألة الاقتداء بالإمام، وأخذ الأجرة على بعض الواجبات كمسألة تحمل الشهادة وأداء الشهادة إذا دعي إليها. ويمكن أن يضاف لذلك مجموعة من الفروع أيضا، مسألة تعليم القرآن الكريم، مسألة تعليم الجاهل الأحكام الشرعية، وغير ذلك من الأمور التي يتصور تعرضها في المقام. بقي عندنا في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات ما تعرض له في هذا المطلب ما تعرض له الشيخ الأنصاري في ختام الباب، وهو مسألة الارتزاق من بيت المال. فبناء على عدم جواز أخذ الأجرة على الأعمال العبادية التي يعتبر فيها تحقق قصد القربات، سواء كان ذلك في عمل واجب أم كان ذلك في عمل مستحب، يأتي الكلام في أنه هل يمكن أن يرتزق هذا المكلف بأخذ شيء من المال من بيت المال فيجعل له رزق من بيت المال أو لا. أقول المعروف بين أصحابنا أو بين غير واحد من أصحابنا رضي الله تعالى عنهم هو القول والتصريح بجواز الارتزاق من بيت المال لكل من يحرم عليه أخذ الأجرة على الإتيان بالواجبات كالقضاء والإفتاء وتجهيز الموتى، أو على الإتيان بالمستحبات كالأذان مثلا وإمامة الجماعة وما شابه. وينبغي أن يلتفت إلى أمرين: أننا إذ نقول بأنه يجوز للمكلف أن يرتزق من بيت المال، ليس المراد من ارتزاق المكلف من بيت المال أخذ الأجرة والعوض من بيت المال، حتى يقال بأنه لم ينحل الإشكال إذ أن هذا أخذ للأجرة والعوض على العمل الصادر من المكلف، فيكون من مصاديق أخذ الأجرة والعوض على الواجب أو على المستحب، وعليه يرجع الإشكال من جديد. نقول لا، ما يأخذه هؤلاء ليس أخذا للأجرة وليس أخذا للعوام، مقابل ما يقومون به من عمل واجب أو عمل مستحب. وذلك لأنه لا فرق في عدم الجواز بين الأخذ للأجرة على الواجب أو المستحب من بيت المال أو من غيره، وإنما نقول بأن هؤلاء يعطون عوضا من بيت المال، بل بعضهم لا يقبل بالتعبير بكلمة العوام، يرزقون من بيت المال أو يرتزقون من بيت المال. على أي حال، الوجه في أن هؤلاء يجوز لهم الأخذ من بيت المال يعود إلى البيان التالي. أقول بأن بيت المال معد لمصالح المسلمين، وهذه الموارد سواء الموارد الواجبة أم الموارد المستحبة كالإفتاء والقضاء وتجهيز الموتى أو الأذان للإعلام أو مثلا إمامة المؤمنين، كلها من الموارد التي يعود نفعها إلى المسلمين، فتكون من جملة المصالح التي ترتبط بالمسلمين. فإن أي شخص إذا أتى بأي شيء يرجع إلى جهة راجعة إلى مصالح المسلمين، جاز لولي الأمر أن يجر عليه من بيت المال بما يرفع حاجته. لا يفرق عندنا في ذلك بين أن يكون المقدار المعطى لهؤلاء من قبل ولي الأمر من بيت المال أقل من أجرة المثل، أو مساويا لأجرة المثل، أو أكثر من أجرة المثل، لأن ذلك يعود لتعيين ولي الأمر فيعين لهم رزقا معينا أو محددا من بيت المال بناء على ما يعينه ولي الأمر لهم يعطون حينئذ. أيضا لا فرق عندنا بين أن يكون تعيين ذلك يعني تعيين له مقدار الرزق الذي يعطى للقائمين بهذه الأعمال قبل أن يتعين هؤلاء مرة. نقول بعدما عينا جناب الشيخ قرر ولي الأمر له مقدارا من المال، ومرة أخرى لا، نقول بأن ولي الأمر أصدر فرمانا بأن كل من يتولى أذان إعلام للمسلمين في مساجدهم أعطي تومانا من بيت المال، أو كل من تولى القيام بعملية إمامة المؤمنين في مساجدهم أعطي تومانا. فإذا الآن القضية قضية حقيقية ولا مصداق عندنا في الخارج. بعد ذلك جاء زيد أو جاء عمرو مثلا فتولى أحدهما أذان الإعلام وتولى الثاني الإمامة، أو مثلا في قضية القضاء أو قضية الإفتاء أو ما شابه. فلا فرق أيضا عندنا بين أن يكون تعيين ذلك المقدار المدعو من قبل ولي الأمر للقيام بمصالح المسلمين فيما ذكرنا في الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة قبل قيام الأفراد بتلك الوظائف أو بعد قيام الأفراد بتلك الوظائف. ولذا نقول يجوز لولي الأمر أن يقول لأي فرد من الأفراد اقضي في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال مثلا، أو يقول له أذن في ذلك البلد وأنا أكفيك مؤونتك وليس لك لا إجارة ولا جعالة، على أساس أنه يعطى حينئذ من بيت المال. نعم عندنا قيد لا بد من توفره في جواز ارتزاق هؤلاء القائمين بالأعمال الواجبة أو الأعمال المستحبة في جواز ارتزاقهم من بيت المال، وهذا القيد المعتبر هو أن يكون المتصدي للقيام بتلك المناصب محتاجا إلى المال بحيث لا يقدر على قوت نفسه وعياله ولو بالتكسب، أما ما لم يكن محتاجا فلا يجوز له الارتزاق حينئذ من بيت المال، وارتزاقه من بيت المال يعد تضييعا لحقوق المسلمين فلا يجوز له الارتزاق حينئذ. هذا تمام الكلام في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، وبهذا تتم الأنواع الخمسة التي قد ذكرها الشيخ الأنصاري في أول الكتاب حينما قال بأن الاكتشاف أنواع، أو بأننا نذكر الحديث عن الاكتشاف بأنواع خمسة كان آخر الأنواع أخذ الأجرة على الواجبات. يقع الحديث الآن فعلا في النقطة الثانية، وهي مسألة خاتمة يتعرض فيها المصنف لثلاث مسائل: بيع المصحف وأخذ جوائز السلطان ومسألة ثالثة. عمله محترم. شيخنا تارة نقول بأن المعطى إياه من بيت المال إجارة، وتارة نقول بأن المعطى إياه من بيت المال ارتزاق. ملاحظة كون العمل محترم وغير محترم، ملاحظة كون العمل يعود بمنفعة على المسلمين ولا يعود، هذا كله إنما يتصور في مورد الإجارة. أما في مورد الارتزاق من بيت المال فلا ربط لنا بكون العمل محترما أو لا، لأن المفروض أن القيام بهذه الأمور قيام لحفظ نظم ومصالح المسلمين، فيتدخل فيها ولي الأمر فيفرض على أو فيفرض للقائم بها مقدارا. إعطاء الحقوق الشرعية دائما أو إعطاء الحقوق من بيت المال دائما وأبدا مقيد بقيد الحاجة. لو كان المقام مقام إجارة ما تفضلتم به صحيح، مقتضى كون عمله محترما إعطاؤه الأجرة سواء كان محتاجا أم لم يكن، لأن المدار على أنه قد ألقى عقد إجارة وعمدة عقد الإجارة عود النفع على المستأجر، وكون العمل محترما عند العقلاء لكي لا يقال بأن المعاملة حينئذ معاملة شفهية. أما بالنسبة للارتزاق من بيت المال فالقضية ليست قضية عوض وأجر مقابل عمل يقوم به، وإنما مقابل تقدير حاجة يقررها ولي الأمر لثبوت مصلحة للمسلمين فيجعلها ولي الأمر حينئذ. والعاملين عليها هذا بالنسبة للزكاة. لا أقول مسلم بذلك، لكنه في مورد الزكاة التعدي من الزكاة إلى غيره من الأمور الواجبة يحتاج إلى دليل. وبعبارة أدق بالنسبة إلى القيام بأداء القضاء، لو تعين القضاء على زيد لم يكن مجتهد في هذا البلد إلا زيدون، فيجب حينئذ عليه القضاء. زين، إذا كان وجوب القضاء عليه متعينا بالوجوب العيني التعييني، ما هو الداعي لأخذه الأجرة؟ أخذ الأجرة على الواجب هل يشمله العاملين عليها؟ أقول لا يمكن الالتزام بذلك، لأن العاملين عليها واردوا في خصوص الزكاة، ومقتضى قاعدة احترازية القيود عدم التعدي وإلغاء الخصوصية، بل إن العرف يفهم خصوصية لجبات الزكاة فلا تشمل القاضي الذي جلس في مجلسه يستقبل له المتخاصمين، فعندها لا يتعدى. فر الزكاة نلتفي بأن ذلك للنص الخاص فنرفع اليد. فيأتي الكلام الذي تقدم في مسألة أخذ الوصي ومسألة البذل للمضطر ومسألة أخذ المرضعات، لأن ما دفع إنما يكون من باب التعبد بحكم الشارع وليس عوضان وأجرتان كما ذكر الشيخ نانصان، فيكون قضية تعبدية بعد، فنحن ملزمين بالتعبد لا أجب من آخر. الكلام يعني جواز الأخذ، يعني إذا ما لم يكن في المقام نص بولي الأمر، ليس جعلا شرعيا وإنما جعل من قبل ولي الأمر هو الذي يقرر. وليكن ماكو مانع، هذا يجعله لا أقول بالنسبة لما يجعله الفقهاء في قضية الأخماس مبني على نكتة مفادها أن الفقيه بمقتضى ولايته في زمن الغيبة عن الإمام المعصوم روحي لتراب مقدمه الفداء، فعندها يجعل مقدارا من المال للطرف المقابل، وجعل هذا المقدار ليس من مصادق العاملين عليها. إما أنه ارتزاق من بيت المال أو بمقتضى ولايته، بل بعض الأصحاب كالإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهرة وقوله انصافا مقبول في الجملة، ونضيف عليه نحن أمرا ليكون بالجملة، الذي يخطر في الذهن أن الخمس لا ينقسم عندنا إلى قسمين، وإنما الخمس عندنا قسم واحد، فلا يوجد عندنا قسمان حق للإمام وحق للشهادة، بل الذي نتصوره ونستفيده من الآية القرآنية ومن الأدلة النصوص أن الخمس كله منصب كله ملك للمنصب للجهة، ففي زمن الحضور المال كله لمنصب الإمامة، يتولى المولى روحي لتراب مقدمه الفداء التصرف فيه، وفي زمان الغيبة زمان الظلام يكون الخمس بأكمله ملكا للمنصب أيضا، فيتولى أمره الفقيه الجامع للشرائط، فيكون هو الذي يتولى إدارة أمره ويصرفه في موارده المقررة. نعم، على الفقيه الجامع للشرائط أن يشبع هؤلاء الشادة، أن يكسو عورتهم ويشبع جوهتهم، ولذا ذكرنا في محله بأن السادة الفقراء مصرف وليسوا ملاكان، وإلا الخمس كله للفقيه. بناء على هذه الدعوة سوف يلتزم حينئذ بأن الخمس يجب أن يدفع للفقيه الأعلم ولا يجوز دفعه لغير الأعلم إلا بإجازة من الأعلم، وتفصيله في محله. فبناء على هذا المبنى لا يأتي هذا الإشكال الذي ذكرتمه، لأنه ملك للجهة، فيكون مصداق من مصادق بيت المال، فولي الأمر يمكنه أن يتصرف بشكل واضح. يكون حينئذ من باب الإجازة، فيكون ولي الأمر بمثابة الوكيل عن المولى روحي لتراب مكدني ابتداء فيصرف، أو بمثابة النائب فيصرف. على أي حال، إلى هنا نكون قد انتهينا ولله الحمد من الأقسام الخمسة. بقي عندنا في المقام خاتمة تشتمل على مسائل. الأولى في بيع المصحف. أقول بعدما فرغ الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة عن الأنواع الخمسة التي جعل مدار البحث عليها، تعرض في المقام إلى خاتمة يذكر فيها بعض المسائل المتعلقة بالاكتشاف. أول هذه المسائل هي مسألة بيع المصحف من المؤمن والكافر. فهل يجوز بيع المصحف من المؤمن للمؤمن، من المؤمن للكافر؟ هل يجوز بيع المصحف من الكافر للكافر، من الكافر للمؤمن؟ هذه كلها شقوق قد تتصور في المسألة. فعلى أي حال، الكلام في بيع المصحف من المؤمن والكافر فينبغي الحديث عن هذه المسألة. المشهور بين أصحابنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هو القول بحرمة بيع المصحف. وقال آخرون من الأصحاب كصاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة بجواز بيع المصحف الشريف. أولا نحتاج إلى بيان ما هو المراد من بيع المصاحف، أو بعبارة أدق، ما هو المراد من المصحف لكي يتضح المراد من بيع المصحف. ذكر الشهيد الأول في كتابه الدروس أن المراد من بيع المصحف عبارة عن بيع خطه، فحينما نقول يجوز بيع المصحف يعني يجوز بيع خطه، وحينما نقول يحرم بيع المصحف فذلك يعني يحرم بيع خطه. وهذا المعنى الذي ذكره الشهيد الأول في كتابه الدروس قبله الشيخ الأنصاري رحمه الله وارتضى ولم يخدش فيه. فيقال حينئذ بأن المصحف عبارة عن الخط، فبيع المصحف عبارة عن بيع الخط. لكن قد يقال بأن المتفاهم العرفي من لفظة المصحف هو أن المصحف عبارة عن الأوراق التي تتضمن الخطوط على حد سائر الكتب، فلا ينحصر المصحف في خصوص الخط كما اختاره الشيخ حفظه الله قدس الله تربته الطاهرة تبعا لصاحب الدروس. وبعبارة أوضح، حينما أقول بعت كتاب الوسائل أو اشتريت كتاب الوسائل، لو سألنا العرف ماذا تفهم من كلمة كتاب الوسائل؟ هل تفهم من كتاب الوسائل الخط الداخلي فقط بحيث أن الورق الموجود لا مالية له، أو أن العرف يفهم بأن المراد من قولي كتاب الوسائل عبارة عن المجموع الورق الذي تضمن الخطوط؟ الظاهر والله أعلم أن المتفاهم العرفي يقولون بأن المراد من الكتاب هو عبارة عن الورق المتضمن للخطوط وليس خطوط الخط كما ادعاه الشهيد الأول وتبعه المصنف قدس الله نفسه الطاهرة. ومقتضى ما ذكر يتضح أو يستلزم إشكالا أو عدم قبول لمختار الشيخ الأنصاري. الكلام فعلا في ملاحظة الأدلة التي يمكن أن تذكر لكلا القولين، للقائلين بعدم جواز بيع المصحف والقائلين بجوازه. إذن لا يقال حينئذ بأنه بيع، وإنما يقال استئجار للخط، وهذا المعنى سوف يدعيه الشيخ الأنصاري في الروايات المجوزة، لأن الذي يستفاد إنما هو جواز الكتابة، أما أنه البيع فلا. في المثال الذي ذكرته إنما هو استئجار، آتي أنا لزيد بالورق فيقوم بكتابة فهو استئجار وليس بيعا. صار واضح؟ على اي حال كيفما كان اقول المقام عندنا مقام ملاحظة الدليل الذي يتصور لكلا القولين. في المقام طائفتان من الروايات، طائفة تصلح دليلا للقائلين بالجواز، وطائفة تصلح دليلا للقائلين بالمنع. لا ريب قبل بيان الدليل له النصوص، لا ريب في أن مقتضى الأصل العملي هو الالتزام بجواز البيع، لأننا إذا شككنا في حرمة الإقدام على بيع المصحف أو جوازه مقتضى جريان أصالة البراءة في المقام هو الالتزام بحلية البيع حينئذ، فعندها يأتي العموم أوفوا بالعقود يعني عدم الحرمة. إلا بناء على مسلك بعض مشايخنا الإخباريين القائلين بأن الشبهات التحريمية مجرى لأصالة الاحتياط، فحينئذ يلتزم بأن المقام مقام جريان للاحتياط، فلا يمكن الالتزام بالبراءة. على أي حال أقول مقتضى الأصل هو هذا، فعندها يلتزم بالحلية، لكن بالنسبة لصحة المعاملة أصل الحلية أتكلم، حلية العمل وحرمته، بس الآن أتكلم في مسألة صحة البيع وعدمه. لو شككنا في صحة البيع من عدمه قبل قليل حلية البيع يعني مو حرمة، الآن صحة البيع من عدمه، يعني عندنا عنوانان حرمة تكليفية وفساد بحيث عدم صحة الحق له البيع، يعني حرمة وضعية بتعبيرنا، أو حلية تكليفية لكن فساد وضعي، أو حرمة تكليفية لكن صحة في البيع. أما من جانب له صحة العمل وعدمه فمقتضى أصالة الفساد، لأن الأصل الأولي في المعاملات هو الفساد، فإذا شككنا في صحة المعاملة من عدمها فالأصل الأولي قاضٍ بفساد المعاملة وعدم تحقق النقل والانتقال. ولذا لو قلنا هل يصح، قبل قليل هل يحرم، قلت لا يحرم بمقتضى الأصل، هل يصح بيع المصحف زين أو لا بحيث يتحقق نقل وانتقال، أقول مقتضى الأصل الأولي في المعاملات الذي هو الفساد قاض بعدم تحقق البيع وبالتالي عدم حصول النقل والانتقال حينئذ. على أي حال أرجع بعد ذلك للدليل، أقول هناك طائفتان من النصوص، الطائفة الأولى ما دل على الجواز، الطائفة الثانية ما دل على المنع. أما ما دل على الجواز فعدة نصوص، منها معتبر أبي بصير ذكره المصنف في المنع، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها فقال إنما كان يوضع عند القامة والمنبر، قال كان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجيء آخر فيكتب السورة، كذلك كانوا. ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، فقلت فما ترى في ذلك؟ فقال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. فهذه الرواية دلت على جواز البيع الشراء وبالتالي جواز البيع، لكن على كراهيته لأن أشتريه أحب إلي يشير إلى شيء من الحزازة في النفس من الإقدام على هذا العمل، لكنه ليس ممنوعا، فعمدة ما كان كراهة لو قلنا. ومنها خبر روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شراء المصاحف وبيعها فقال إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف، قال فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثم إنهم اشتروا بعده، قلت فما ترى في ذلك؟ قال لي أشتري أحب إلي من أن أبيعه، قلت فما ترى أن أعطى أو أن أعفي على كتابته أجرا؟ قال لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون، يعني كانوا يصنعون أنهم يستكتبون لكن أصل البيع والشراء لا إشكال فيه. فكأن الإمام يريد أن يقرر أن استكتاب المصحف أو كتابة من قبل الإنسان نفسه أحب من الإقدام على البيع والشراء، وإن كان الإقدام على البيع والشراء أمرا سائغا وجائزا. طبعا دلالة هذه الروايات كما لا يخفى على الجواز واضحة، فلا تحتاج إلى مناقشة. القسم الثاني من الروايات ما يدل على عدم الجواز، منها خبر سماعة وهي ضعيفة سندا، ذكرها الشيخ الأنصاري، ضعيفة سندا لأن في سندها الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف. عبر الشيخ الأنصاري عنها صفحة 55، عبر الشيخ الأنصاري عنها بالموثقة، ولم أعرف وجها لتعبيره عنها بالموثقة، خصوصا كما قلت بأن في سندها حسن بن علي بن أبي حمزة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام. قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما. ومنها مضمرة عثمان بن عيسى، أيضا ذكرها الشيخ الأنصاري حفظه الله رحمه الله. قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال: لا تشتري كلام الله، ولكن اشتري الحديد والجلود والدفتر، وقل: اشتري هذا منك بكذا وكذا. ومنها ايضا خبر عبد الرحمن ابن سليمان شيخ الانصاري، ومنها خبر عبد الرحمن بن سليمان المصنف تبعا لصاحب الوسائل عبر عنه بخبر عبد الرحمن بن شيابه، لكن الموجود في الأصل عبد الرحمن بن سليمان وليس عبد الرحمن بن شيابه. بلي في نسخة من نسخ المكاسب عبد الله بن شيابة، لكن في نسخة الأصل للكافي عبد الرحمن بن سليمان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدين وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. على أي حال النتيجة هذه ثلاث روايات، أيضا رواية جراح المدائن قال: لا تبع المصاحف الكتاب، لا تبع الكتاب ولا تشتريه، وبع الورقة والأديمة والحديد. هذه طائفة أخرى من الروايات، وهذه الطائفة دالة على عدم جواز البيع. بعضهم جمع بين الطائفتين فقال بحمل الطائفة الثانية التي دلت على عدم الجواز على الكراهة تفرفا في ظهورها، لأن الطائفة الأولى دالة على الجواز. لكن الإنصاف أن التصرف في مثل لفظة حرام بحملها على الكراهة لا يعد عرفيا، خصوصا وأن المفروض أن مقتضى الحمل على الكراهة كون المقام حمل النص على الظاهر يكون جمعا عرفيا. والظاهر أن كلا الروايتين أو الطائفتين من الروايات بمثابة النص، الأولى نص في الجواز والثانية نص في المانع، فالجمع العرفي بينهما بالحمل على الكراهة بعيد، فلا مناص عن الالتزام باستقرار المعارضة، ومع استقرار المعارضة لا بد من الالتزام بالمرجحات. فحينئذ مقتضى الترجيح أن يقال هو تقديم الروايات المجوزة الدالة على جواز بيع الكتاب الشريف، لكونها معتبرة سندا أولا، ولكونها صريحة في الجواز، ولكونها موافقة لعمومات الكتاب الشريف والسنة المباركة. أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر، وما شابه من هذه العمومات، فإنها كلها دالة على كون كتاب الله الشريف مصداقا من مصادق هذه الموارد، فيدخل تحت هذه العمومات الكلية فيقال بالجواز. الشيخ الأنصاري رضي الله عنه منع من دلالة الطائفة الأولى وقال بأنها غير دالة على جواز بيع المصحف الشريف. بيانه في ذلك يأتي فضل. الأصل الفساد أسلم، بس أقول عمومات الكتاب، الأصل محكوم بقوله أوفوا بالعقود، محكوم بقوله أحل الله البيع، محكوم بقوله لا يحل مال امرئ إلا بطيب خاطر، إلا أن تكون تجارة عن تراض. فلو لم يكن عندنا عموم، نعم رجعنا إلى مقتضى الأصل. لا ما يفرق تقرير الأصل ومقتضى، يعني مقتضى القاعدة أن يقرر الأصل في البداية، لأنه لو يمكن في المقام إطلاق أو عموم أو نص خاص فالرجوع للأصل. عادة سواء قرر الأصل في البداية أو في النهاية النتيجة واحدة، بس الغاية لازم من ملاحظة الأصل. فعليه أقول النتيجة هي الالتزام بتقديم الروايات الدالة على الجواز وعدم العمل بالروايات المانعة، ولذا المتحصل حينئذ هو القول بجواز بيع المصحف الشريف. الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه لم يرتضي دلالة الطائفة الأولى من الروايات على الجواز، قال أساسا الروايات التي أو روايات الطائفة الأولى التي تمسك بها القائلون بالجواز أجنبية عن المدعى تماما، وذلك لأن هذه الروايات ليست في مقام بيان جواز بيع المصحف الشريف، وإنما هي في مقام بيان أمر أن تحصيل المصحف الشريف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته، ثم ضعفت الهمم عن تحصيل ذلك بواسطة الاستنساخ بأنفسهم، وصاروا يحصلون المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا. أما كيفية إجراء معاملة البيع والشراء والمعاوضة وأنه لا بد أن يقع على غير الخط والقرطاس فلا دلالة لها على ذلك، لكن الإنصاف أن هذا الكلام في غير محله، لأن قوله عليه السلام أشتري أحب إلي من أن أبيع تدل على جواز الإقدام على البيع، وإلا لما صار مجال للاشتراء. نعم كونه عليه السلام يرغب في أن يكون مشتريا لا بائعا يشير إلى أن في المقام حزازة أو بعض مبغوضية فتثبت الكراهة، أكثر من ذلك فلا. الكلام للبائع من المشتري. بقي الكلام في شيء 53، وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا، هذه مسألة النقطة الأولى التي ذكرناها في حديثنا اليوم، وهي قضية الارتزاق من بيت المال. صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين، ولكن ينبغي الالتفات إلى أن المراد ليس أخذ الأجرة أو الجعل من بيت المال، بل هو ارتزاق، لأن ما دل على تحريم العوض وأخذ الأجرة على العمل العبادي واجبا كان أم مستحبا لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب أن الواجب أو المستحب حق للغير يجب أداؤه إليه عينا أو كفاية، أما في الوجوب العيني فواضح لعدم جواز أخذ الأجرة عليه، وأما في الكفاء فلكونه حقا فلا يجوز أن يكون الشيء الواحد الذي هو حق للغير ملكا لاثنين. فيكون من أكل المال بالباطل، فيكون أكل المال بإزائه أكلا له بالباطل، كان يعطاه العوض من بيت المال أولى بالحرمة. يعني ولا فرق، فيكون أخذه للعوض من باب الإجارة على فعل الواجب أو المستحب أولى بالحرمة منه من أخذه من يد من إنسان شخصي في المال الشخصي، لأن المال الذي يكون في بيت المال عام لكافة المسلمين، لأنه تضييع لبيت المال أو لمال المسلمين وإعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون على العامل. بل المراد من الارتزاق من بيت المال أنه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا مما يرجع إلى مصالح المؤمنين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها، ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك بقيد كونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته، فيعين له ولي أمر المسلمين ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها. ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام قضية خارجية أو قبل القيام قضية حقيقية سواء وجد أو لم يوجد، حتى أنه لو قيل له اقضي في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال جاز، ولم يكن ذلك لا جعالة ولا إجارة. وكيف كان؟ فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه، يعني تمنعه الحاجة إلى المال من القيام بتلك المصلحة عن اكتشار المؤونة. فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، يعني الكسب لا يمنعه الكسب من القيام بتلك المصلحة العامة للمسلمين غير جائز، فالارتزاق غير جائز. ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية، يعني مع كون الواجب واجبا كفائيا وليس واجبا عينيا، وتفصيله في كتاب القضاء. خاتمة، صرح جماعة كما عن النهاية والشرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد مع وجدان الكفاية، يعني حتى مع كونه مالكا لما يكفيه مؤونة سنته يجوز له الأخذ حينئذ حتى لو كان غنيا. أحسنتم، بلين. صرح جماعة بحرمة بيع المصحف، والمراد به هذا المراد، يعني ما هو المراد حرمة بيع أي شيئين، هل هو بيع الورق والخط أو بيع خصوص الخط؟ والمراد به كما صرح به في الدروس خطه، يعني المحرم هو بيع الخط وليس بيع الورق، وإن قلنا بأن المتفاهم العرفي على خلاف ذلك. وظاهر المحكي عن نهاية الإحكام اشتهارها بين الصحابة حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة، وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة ففي خبر سماعة وليس موثقا، ومضمرة عثمان بن عيسى، ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة، ورواية جراح وعبد الرحمن بن شياب وغير ذلك. وكيف كان؟ 57. فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفته، يعني ضعف الأسناد المتصور في هذه الروايات مجبور بعمل المشهور لهذه النكتة، حتى مثل الحلي ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد قد أفتى بحرمة بيع المصحف الشريف، مما يشير إلى أن هذه الروايات متواترة، ومع كونها كذلك أو موثوق بصدورها فلا مجال للتشكيك فيها. وربما يتوهم، هذه الطائفة الأولى في كلامنا وهي ما يدل على جواز بيع المصحف الشريف، ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها مثل معتبرة أبي بصير ومثل رواية روح بن عبد الرحيم، لكن الإنصاف 58 ألا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته ثم قصرت الهمام فلم يباشروها بأنفسهم وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا، ولا دلالة فيها على كيفية الشراء وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا ما على هذا الخط من القرطاس وغيره. بعبارة أدب يريد أن يقرر بأن هذه الروايات أجنبية عن المدعى لأنها في مقام بيان كيفية تحصيل السلف السابق للمصاحف، فبالتالي ليست هي في مقام بيان جواز إيقاع المعاوضة على المصاحف بالبيع والشراء. وقد عرفت قبل قليل عدم تمامية هذا الوجه، لأن قوله أشتري أحب إلي من أن أبيع ظاهر في جواز البيع، وإلا لما صار مجال للإشتراء. وفي بعض الروايات يؤكد هذا المعنى دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط، ومما يدل على الجواز إلى آخر يأتي عليه الكلام إن شاء الله. طبعا هو الآن سيذكر الشيخ الأنصاري يذكر الشيخ الأنصاري ما يدل على الاستكتاب، ويذكر بعدين رواية عنبشة الدالة على الجواز وإن كان يخدش فيها سندا، ويناقشها أيضا دلالة، فيصل في النهاية إلى أن الحق هو القول بالحرمة. يبقى الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء يأتي إن شاء الله، والحمد لله.